إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. تقرأ إخوان. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مرات. نعم. قال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. بعدما فرغ الشيخ رحمه الله من بسط الكلام في الأصل الأول، وهو معرفة الله عز وجل، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. تكلم الشيخ رحمه الله على من ربك، ثم جاء في هذا الموضع وبدأ يتكلم على الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي من أجلها صنف هذه الرسالة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم قال، بدأ الشيخ رحمه الله يعرف الإسلام، فقال: وهو الاستسلام لله بالطاعة، وهو الاستسلام لله بماذا؟ بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الشيخ رحمه الله يعرف الإسلام الذي ينبغي على العبد أن يدين الله عز وجل به، هو أن يكون العبد خاضعا لربه سبحانه وتعالى، متذللا له، مقرا ومعتقدا بوحدانية الله عز وجل، وأنه لا يجوز أن تصرف شيء من العبادات التي مر ذكرها أو مر ذكر طرف منها لغير الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وأن تجعل أمر الله عز وجل قائدا لك، وهذا الذي عناه بقوله: والانقياد له بالطاعة. أن تجعل أمر الله عز وجل قائدك، فأينما أمرك الله عز وجل بأمر وجب عليك أن تسمع لربك وتطيع، فتحب ما أمرك الله عز وجل به، حتى إذا فعلت مراد الله عز وجل أجرت عليه. فالناس نوعان: مؤتمرا أو مؤتمر بأمر الله عز وجل قاصدا، وفاعلا لأمر الله عز وجل غير قاصد. ربنا سبحانه وتعالى بين أن الكل خضع له، فقال: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كل شيء خلقه الله عز وجل فهو إما مطيعا لأمر الله عز وجل، وإما مكرها. لكنهم يشتركون في ماذا؟ أن الكل يفعل مراد الله عز وجل. فربك سبحانه وتعالى له أمر قدري وأمر شرعي، له أمر قدري وأمر شرعي. الأمر الشرعي هو الشيء الذي يحبه الله عز وجل، وهذا الأمر الشرعي قد يقع وقد لا يقع. مثلا الصلاة، الله عز وجل يحبها أم لا؟ يحبها. أمر بها العباد أم لم يأمر بها العباد؟ أمر بها العباد. فهل تقع الصلاة من كل أحد؟ أم أن هناك أناس لا يصلون؟ فهذا أمر شرعي، فهذا الأمر الشرعي قد يقع قد لا يقع، لكن الله يحبه. وأما الأمر الكوني القدري فواقع حتما، واقع حتما، قدر الله عز وجل على العبد أن يفعل كذا فسيفعل. فهذا الذي عناه الله عز وجل بقوله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فحتى تهجر وحتى تكن مسلما حقا عند ربك فافعل ما أمرك الله عز وجل به محبا مختارا، وإلا فستفعل مراد الله عز وجل مكرها. فأمر الله عليك نافذ نافذ، فينفذ أمر الله عز وجل عليك باختيارك بحب منك، بخلاف من يفعل مراد الله عز وجل من غير قصد ومن غير اتباع. ولهذا قال وله القياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. البراءة التبول التخلص والترك، أن تتخلص من المشركين من الشرك لأنك وحدت ربك، وغيرك من الناس جعلوا الآلهة شتى، فهذا يعبد صنما وهذا يعبد حجرا وثالث يعبد شمسا ورابع يعبد قمرا وآلهتهم شتى، ومنهم من يعبد الله ويعبد مع الله غيره، لكنك انفردت فوحدت الله عز وجل. فإذا وحدت الله عز وجل وكنت صنفا مستقلا عن هؤلاء فتبرأ من الشرك وتبرأ من أهل الشرك. وهذه كما بيناها في عقيدة الولاء والبراءة. والبراءة تارة تقع بالقلب وتارة تقع باللسان وتارة تقع بالجوارح. البراءة بالقلب، البراءة القلبية هي لا يتم الإسلام إلا بها، لا يتم إسلام المرء إلا بها. هذه البراءة القلبية هي أن تبغض الشرك وأن تبغض أهله وأن تتمنى زوال دينه أو شريعته وأن تتمنى زواله بالكلية. فبغض المشركين أمر لازم لإيمانك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ماذا قال؟ من قال لا إله إلا الله، هذا ولاء لله سبحانه وتعالى، أمنت بربك، يلزمك أن تشرك بمن؟ بآلهة أخرى، كما قال ربنا عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أمران متلازمان لا يتم إسلام المرء إلا بهما، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله فهذا مؤمن، لكن الذي يؤمن بالله عز وجل ومع ذلك لا يكفر بالطاغوت، لا يكفر بهؤلاء الآلهة التي تعبد من دون الله، هل يقبل إسلامه؟ لا يقبل. وحتى ربك عز وجل فتبرأ من المشركين، أن تبغض هؤلاء وأن تبغض ما هم عليه. فأنت دمت بالإسلام، صار دينك الإسلام، اعتقدت أنه حق من عند الله عز وجل، لم يحرف ولم يبدل ولم تكونه أيد المحرفين، بل هو من عند الله عز وجل محفوظ، فاعتقدت أنه حق وأن معناه باطل، فحينها ينبغي عليك أن تبغض هذا الباطل. وثم براءة باللسان، وهذه البراءة بقدر الاستطاعة، كأن تصرح بعداوتك له، وهذه أيضا بقدر المصلحة والمنفعة، فتارة تكون من المنفعة أو يكون من المنفعة أن تصرح بعداوة المشركين وتارة لا تصرح، لكن قلبك على بغضهم، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآيات. وقال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هنا صرح إبراهيم عليه السلام، وكذا أنبياء الله عز وجل، بعداوتهم لقومهم وما يعبدون من دون الله عز وجل. وتارة أن تكون البراءة بالجواب، وهي المجاورة، المجاورة أن تجاور مشركا، فهذه أيضا بقدر الطاقة وبقدر الاستطاعة. فالذي نشأ في بلاد الكفر هنا ينبغي عليه أن يظهر دينه، فإذا لم يستطع أن يظهر دينه فما الذي ينبغي عليه؟ أن يهجر الأرض هذا. لماذا؟ لأن الأرض إنما خلقت للعبادة، والأرض لا تقدس، الأرض لا تقدس، خلقت في مكة، في المدينة، في مصر، في الشام، الأرض بذاتها لا تقدس، لكن أينما حللت عبدت ربك سبحانه وتعالى. فإذا ضيق عليك في مكان في عبادة الله فارحل عن هذا الوطن. لكن من كان في أرض يظهر فيها دينه ولا يبطن شيئا من شعائر دينه الظاهرة وهو مقيم فيها فلا بأس، ولكن ليقلل من هذه الخلطة. ولهذا تنقسم أو ينقسم السفر إلى بلاد المشركين إلى أنواع، منه السفر المعصية كالذي يسافر للسياحة فقط، فهذا سافر طوعا لم يجبر على ذلك إلى بلاد كفر يتنزه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بالبعد عنه وقال في عدة أحاديث صح منها جماعة من أهل العلم، قال: لا تتراءى نارهما، قال على المشرك والمؤمن: لا تتراءى نارهما. يعني إن كنت في مكان في جبل والكافر قد وضع نارا علامة على هذا الجبل، وأنت على مكان آخر ووضعت لك علامة، فلا تتنارى، لا تتراءى، أنت لا ترى رايته ولا نار وهو لا يرى نارك. وهذا يدل على ماذا؟ على البعد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفرة ومر على ديار ثمود وديار عاد الذين عذبوا، ماذا أمرهم؟ أمرهم أن يسرعوا، الذين شربوا من هذا الماء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلوا بعدين أمرهم أن يريقوه، وقال: فإذا مررتم بهؤلاء فأسرعوا حتى لا يصيبكم ما أصابهم. هؤلاء قوم كفروا بالله عز وجل، ما يؤمنوا أن ينزل الله عز وجل عليهم عقابا وأنت منهم، كما سيأتي في آخر الزمان كما في صحيحين من حديث أم سلمة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم عبث يوما في نومه فاستيقظ فقال: يا رسول الله رأيناك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال النبي: العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت الحرام، يعني يقصدونه، هذا لم يظهر المهدي عليه السلام، ويسمع به الناس فيجتمع أناس من المسلمين إلى قتاله. قال: فإذا كانوا بالبيداء في صحراء خسف بهم جميعهم، خسف بجميعهم. قال النبي: فلا يبقى إلا المخبر عنه أو فلا يبقى إلا الشريد. فقالت: يا رسول الله، أنا أهلك وفينا الصالحون، في رواية فيهم من ليس منهم، يعني فيهم ناس لا يعلمون لماذا قالوا أصلا، جنود في الجيش مثلا وقائدهم أمرهم أن يقودوا فخرجوا ولا يعلمون من يقاتلون، وفيهم أسواقهم الذين يخرجون للتجارات وغيرها، لكن إذا كانوا في هذا المقام خسف بهم جميعهم. ولهذا قالت: يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: يبعثون على نياتهم، يبعثون على نيتهم، لكن يذكرون مصادر شتى، يعني يهلك يهلكهم الله عز وجل جميعا، لا يفرق سبحانه وتعالى في هذا الخط بين طالع ومختار، بين مؤمن وكافر، بين مريد وغير مريد، لكن يبعثون على نيتهم. فهذه المجانبة المجاورة للمشركين، إن جاورت المشرك حبا لدينه فهذا علمنا أن حب الشرك كفر صراح. لكن قد يكون الإنسان محتاج إلى سفر، إما العلم لتحصيل علم، إما للاستشفاء من مرض، أو نحو هذه الأشياء، فهذا لا بأس به، كذا التجارات فلا بأس بذلك، لكن ليحذر الإنسان أن يظل في خلطة هؤلاء. فقال والبراءة من الشرك، والبراءة من الشرك وأهله، ثم قال بعدها وهو ثلاث مراتب. يعني هذا الإسلام الذي عرفه بهذه التعريفات أو بهذه الأشياء الجمل ثلاث مراتب، وكل مرتبة يعني من هذه المراتب لها أركان. قال وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. هذا الدين عبارة عن بناء، وهذه المراتب بعضها أوسع من بعض. الإسلام أوسع، الإسلام يشمل الأعمال الظاهرة، يشمل الأعمال الظاهرة، ولهذا يدخل المنافقون في زمرة المسلمين من هذه الحيثية، وإلا هم في الأصل مشركون، فهم في الأصل مشركون. لكن إذا جئنا على تعريف الإسلام ومعه الإيمان فنفرق، فنقول الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة كما سيأتي. فالإسلام أوسع الدوائر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الظاهر للمنافقين بأنهم مسلمون. لماذا؟ لأنهم أظهروا شرائع الإسلام في الجملة في الظاهر. ثم يأتي الإيمان وهو أضيق من الإسلام، والإيمان هو يزيد على الإسلام بماذا؟ بأعمال الباطن، بتصديق القلب، الإقرار، والإيمان الذي هو محله القلب. ولهذا يخرج المنافقون من دائرة الإيمان، ثم تأتي الدائرة الضيقة جدا وهي دائرة الإخلاص، وأهل هذه الدائرة خلط المؤمنين، وهذه الدائرة وهذه الخصلة لا ينالها إلا أفراد قليل. ثم قال وكل مرتبة لها أركان. الركن هو ما يقام عليه الشيء، الركن ما يقام عليه الشيء، بدونه لا يكون هذا الشيء، هو داخل في الشيء. وهذه الأشياء الإسلام والإيمان هذان الركنان، الإسلام والإيمان وهاتان المرتبتان لهما أركان تسمى بأركان الأساس وأركان التمام. ركن الأساس هو لا يكون البناء إلا عليه، فهناك في الدين في الإسلام وفي الإيمان أركان، من لم يقمها خرج من دائرة الإسلام والإيمان، وهناك أركان إن تركها فإسلامه باق وإيمانه باق ولكنه ناقص، لكنه ناقص كما سيتبين ذلك في ما يستقبل. قال وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. الإسلام له أركان خمسة. أول هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هاتان الجملتان متلازمتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. النبي جعلهما ركنا واحدا، جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعلهما ركنا واحدا، لأنه لا يتم الإيمان إلا بهما جميعا. فمن لو فرض أن رجلا وحد الله عز وجل ولا يؤمن ببعثة محمد، فيلزم أن تؤمن بربك سبحانه وتعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم بل وبجميع أنبياء صلوات الله وسلامه على الفاول ركن من هذه الأركان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشهادة معناها الخبر القاطع والاعتقاد الجازم، كل خبر قاطع يقال له شهادة. وعادة أو في الأصل ألا يشهد العبد إلا على ما رأى أو سمع، يعني يكون متيقنا من هذا الشيء فيشهد عليه. وربنا سبحانه وتعالى تم الاعتقاد شهادة ليبين أنه لا يصح فيه الشك، بل تشهد أن ربك واحد وأن نبيك هو محمد صلى الله عليه وسلم من غير امتراء، من غير امتراء. فقال شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال بعد ذلك فدليل الشهادة، قال في أول الأمر الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بماذا؟ بالأدلة. فيأتي الشيخ رحمه الله بالشيء على سبيل الإجمال ثم يبدأ يبين لك الدليل. فقال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فربنا سبحانه وتعالى شهد لنفسه ابتداء أنه واحد سبحانه وتعالى، أنه لا إله إلا الله. ثم قال الشيخ ومعناها لا معبود بحق إلا الله. هذه الجملة لا إله إلا الله مركبة من أربع كلمات، أو من قال لا إله إلا الله. لا هذه النافية للجنس، لا نافية للجنس، ولذلك الشيخ عقب ذلك بقوله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لا نافية للجنس. بعد هذه الأداة يأتي الاسم ويأتي الخبر، بعدها يأتي الاسم وبعدها يأتي الخبر. لا نافية للجنس، الاسم إله، يبقى إله اسم جنس، اسم لا نافية للجنس. أين الخبر؟ الخبر هنا محدود، الخبر هنا محدود. فاختلف الناس ما الذي نضع في هذه الجملة لا إله، هناك كلمة هي خبر لا، هل نقول لا إله معهود إلا الله، أم نقول لا إله موجود إلا الله، أم نقول لا إله خالق إلا الله؟ ما صحيح في هذه الأدوات؟ نقول ابتداء عادة العرب أنهم يحذفون خبر لا النافية للجنس، لكن ما الداعي إلى حذفها أو إلى حذف الخبر؟ إذا كان التقدير ظاهرا، إذا كان التقدير، إذا كان التقدير الذي نقدر به خبر لا النافية للجنس ظاهر معلوم عند الكل فيحذف، وهذه عادة العرب. ولهذا يقول ابن مالك في الألفية وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، وشاع في يعني وعلم بين الناس في ذا الباب يعني في باب لنا في الجنس، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر يسقطونه. لماذا؟ إذا المراد مع سقوطه ظهر، إذا كان المراد مع أننا نسقط الخبر ظاهر فأهل اللغة يحذفون خبر لا نافية للجنس. فهل خبر لا هنا ظاهر معلوم؟ جواب نعم. القول الصحيح الذي اعتقده أهل السنة بخلاف الطوائف الأخرى، خلاف المتكلمين وخلاف الجهمية وغيرهم، أن خبر لا هو بحق، كلمة بحق، لا إله بحق إلا الله. طيب لماذا طرحنا كلمة خالق؟ لماذا طرحنا كلمة موجود؟ الآن نضع الجملة وننظر في تفسيرها. لا إله معبود إلا الله، هل هذا صحيح؟ الآن ننظر، ألم تعبد الشمس؟ ألم نعبد القمر؟ عبد. الشمس والقمر عبد من دون الله أم لا؟ الله العزة هذه ألم تعبد؟ عبد. فلو قلنا لا معبود إلا الله أو لا إله معبود إلا الله لقلنا الشمس معبودة، القمر يعبد، فلا إله معبود، فكل ذلك إله، وهذا خطأ. ولهذا لا يصح أن نجعل قبر لا معبود. فهل يصح أن نجعله خالق؟ هل نقول لا إله خالق إلا الله؟ الآن ما الذي فرق بين المؤمنين والمشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي دعوة الرسول؟ ها؟ دعوة الرسول التوحيد، أن تفرض ربك بالعبادة، هذه دعوة من؟ الرسل. هل الأنبياء أرسلهم الله عز وجل ليبلغوا الناس أن ربهم خالقهم ورازقهم حتى يعتقدوا هذا؟ لا، وإلا كانوا يعلمون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أو لا يقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من نزل من السماء الآيات. فهنا هم معتقدون بماذا؟ بتوحيد الله في الخلق والرزق والتدبير كما مر ذكره. لكن جاء الأنبياء فتنازعوا مع قومهم في ماذا؟ في إفراد الله بالعبادة. إذا قصدت ربك فاقصد ربك، إذا دعوت فادعوا ربك، هذه الأشياء لا تجعل مع الله آلهة أخرى، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلو قلنا لا إله خالق إلا الله، فهل هذه الجملة لو قلنا لا إله خالق إلا الله أبو جهل ألم يعتقد هذا؟ ها؟ بل كان يعتقد لا إله رازق إلا الله، هل كانوا ينكرون ذلك؟ لا. فلو قدرنا قدر له النافذ الجنس بالخالق الرازق لقلنا بأن المشركين كلهم مؤمنون. لكن يبقى معنا أن نقول لا إله بحق إلا الله، وهذه الجملة هي التي أتى أرسل الله بها عز وجل رسله، لا إله بحق. فهنا آلهة غير حق كما ذكرنا، لكن الذي يعبد الحق هو الله عز وجل بخلاف ما عليه الملاحدة والذين يقولون بوحدة الوجود، أتباع ابن عرب النكرة، نكر لفظاً ومعنى. عندنا من أهل السنة ابن العرب بألف واللام، وعندنا ابن عرب رأس القائلين بوحدة الوجود. وحدة الوجود هي إن قدرت لا معبود إلا لا معبود أو لا إله لا إله معبود إلا الله، واعتقدت ذلك وافقت هؤلاء على اعتقاد وحدة الوجود. لا إله معبود يعني يقولون عبدت رب، عبدت الشمس هو ربك، عبدت القمر هو ربك، عبدت الله ربك، عبدت الخنزير ربك. ولهذا هذا الكاهن ابن عربي يقول، وهو جريء في الكفر، إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان أهدى من موسى. لماذا؟ قال لأنه عرف ربه وموسى لم يعرف ربه. لما قال إيه؟ فرعون أنا ربكم الأعلى، لأن هذا الملحد يقول هو ربي وأنا ربه، فنحن معا. لذلك يقول في من جملة أشعاره وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستنا. يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستنا. ويقول أيضا أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأبنيهم أنا. هم يعتقدون أن الكل رب. الله عز وجل يحل في الكلب، يحل في الخنزير، يحل في أقبح شيء مستقبلا. فلذلك كان يقول بيني بكنت أبغض النصارى أبغض اليهود، فلما عرفت حقيقة الربوبية أو حقيقة الإلهية هو كذا يقول يعني، فصرت أحبهم لأنهم يعبدون ربي وأنا أعبد ربهم. هذه وحدة الوجود، يعني الوجود كله إله، الشمس إله، القمر إله، الله إله، الأسطوانة هذه إله، الجماد إله، الكلب إله، الخنزير إله، هذا يسمى إيه؟ عقيدة وحدة الوجود. واضح؟ والصوفية والشيعة عندهم طرف من هذا الاعتقاد، عندهم طرف من هذا الاعتقاد. لما يؤمنون بالرجعة عندهم الإيمان بالرجعة، الرجعة أن أئمتهم سيرجعون ثانية، الذي فارق بينهم وبين هؤلاء أن اليهود والنصارى يقولون بالرجعة، يعني رجعة الأرواح إلى أجساد غير أجسادها، روحي خرجت فإذا رجعت ترجع لي روح لجسد فلان آخر، لكن هؤلاء يقولون بأن الروح إذا عادت عادت في جسد صاحبها التي كانت فيه قبل ذلك. واضح؟ فالتقدير الصحيح لا إله بحق إلا الله عز وجل. فإذا قدرت لا إله معبود بحق فقول باطل، لا إله خالق أو رازق أو مدبر هذا كله باطل، لأنه الذي جاءت به الرسل أنهم يفردون الله عز وجل في ماذا؟ في التوحيد، في القصد، في الإرادة. ماشي. ثم قال بعد ذلك بعد ما قالوا معناها لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فقال لا إله نافية وتفسيرها نعم. هنا هذه الكلمة لا إله إلا الله تنقسم إلى جملتين، لا إله نفي وإثبات، نفي وإثبات. لا إله فتنفي كل معبود من دون الله عز وجل، إلا الله هذه تثبت العبادة لله عز وجل وحده. تفسيرها الذي وضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذه تساوي لا إله، إنني براء مما تعبدون تساوي لا إله، إلا الذي فطرني تساوي إلا الله. واضح؟ وهذا كما قال تفسيرها الذي يوضحها، أنت تتبرع من الشرك وأهله وتتبرع من كل ما يعبد من دون الله عز وجل، ثم تؤمن بربك سبحانه وتعالى وحده يعبد وحده سبحانه وتعالى. نشكمل. وجعلها كلمة باقية في عقبه، إبراهيم عليه السلام قال لهم قوله ثم جعلها باقية، جعل كلمة التوحيد باقية في عقبه، في نسله، في ذريته الذين يأتون من بعده، لعلهم إن أتوا بعد ذلك يهتدون إليها، يرجعون إلى كلمة التوحيد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا إلى الإنصاف، إلى كلمة منصفة بتدبر بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلم، نحن نلقي الكلمة على هؤلاء فنجتمع سويا على كلمة سواء، فإن أقرنا بالحق الذي عندنا جمعناه واجتمعنا سويا، وإلا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه نرجعها إلى الأصل الثاني، شهادة أن محمد رسول الله ترجع إلى الأصل الثالث. لماذا؟ لأنها مرتبطة بالأصل الثالث، فنتكلم فيه على النبوة، على إثبات النبوة، كيف نثبت بالعقل والنقل صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبين كذب من ادعى النبوة. واضح؟ ماشي. لكن الشاهد في أننا نتكلم على ماذا؟ على دين الإسلام، على دين الإسلام الذين جعلوا مقارنة بين الأديان، انفصلوا حتى الذين كانوا من المشركين سواء كانوا من اليهود أو من النصارى، انفصلوا إلى أن الدين الحق هو دين الإسلام. يعني موريس بوكاي أحد كتاب الغرب يقول: والذي ينظر لأول مرة لهذا الكتاب أو لهذا النص وينظر ما فيه من علوم سواء كانت في الجبال والنباتات، وهذه العلوم التي جئنا في القرن السابع أو كانت في القرن السابع بعد الميلاد، فأثبت ما في القرآن أو فأثبت العلم الحديث أنه كلام صحيح. يقول: ولا يوجد في المسيحية أو في الأناجيل الثلاثة أو في الأناجيل التي تنسب إلى أصحابها شيء من ذلك. لما حدث القرن الرابع عشر طفرة علمية في مسألة التوثيق والنقد العلمي، أول حقيقة ثبتت كانت من أثار هذا النقد الدقيق، يسمونه النقد العلمي الفني الدقيق، أول ثمرة ثبتت على هذا العلم أن القرآن كلام الله لم يأتي به بشر، فثبت ذلك بالسند وبالتوثيق بأعلى درجات التوثيق. وأما الأناجيل الأخرى فلم تثبت بل طعن فيها من أصحابها، يعني عندهم إنجيل لوقا، إنجيل مرقس، إنجيل متى، إنجيل يوحنا، هذه الأناجيل ينسبونها إلى عيسى عليه السلام. لكن لما تنظر إلى القرآن كما يقول بعض المستشرقين: وهذا الكتاب هو القرآن وصاحب كتاب العظماء منه، يقول: وهذا القرآن أنزله الله على الرسول محمد، يقول: وهذا الكتاب أنزله الله على الرسول محمد، ونسخ هذا الكتاب في حياة محمد، اسمع، ونسب هذا الكتاب كله في حياة محمد بحرفه، وثبت نصه ثبتا قويا جدا بخلاف الأناجيل التي تنسب إلى أصحابها. لوقا ومرقس هؤلاء لم يروا عيسى عليه السلام، كتبوا بلاغا لأنه القرآن نزل من جبريل عليه، نزل من الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، ثم بلغه الصحابة إلى التابعين، فتواتر النقل إلى يومنا هذا بل إلى قيام الساعة يتواتر النقل. هل في انقطاع؟ هل في انقطاع؟ ما في انقطاع أبدا. لكن انظر إلى إنجيل مثلا لوقا، إنجيل مرقس، وأوثق أناديلهم أو أوثق أناديلهم إنجيل متى وإنجيل يوحنا، والمحققون منهم على أن متى ويوحنا لم يرى عيسى عليه، يعني أصلا ما شافوش عيسى، لم يكونوا من الحواريين، بل ولم يكونوا من أتباع الحواريين، يعني بينه وبين عيسى طبقتان، طبقة التابعين وطبقة الصحابة، صحابة يعني عيسى عليه السلام الحواريون. طيب كيف يسمعون الكلام من عيسى؟ هل لهم سبيل؟ لم يأخذوا الحواريون من فم عيسى، ولم يأخذوا التابعون لهم من فم عيسى، فصار عندهم انقطاع. فجاء هؤلاء أوثقهم، أقول لكم أوثقهم متى ويوحنا، فكتبوا هذه الأناديل، كتبوها من مصادرهم، من مما يقول بلغنا، وكان عيسى يقول، كان المسيح يقول. لهذا تجد في الكتاب الواحد لو قلبت صفحتين تجد اختلاف في الصفحة الواحدة، لا أقول في الكتاب لا، بل في الصفحة الواحدة تجد اختلاف. تجد هنا نص يثبت التوحيد، يعني مثلا عنده نص يقول في عيسى عليه السلام وإن الله واحد، يقول وأنا ربكم واحد أعبد، وأن ربكم واحد أعبد، خلاص. نص آخر يقول وأنا ابن الله، وهذه الأشياء فروعات الذين يذكرونها. فهذه الأناجيل لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يأتي العلم الحديث فيثبت المستشرقون الكفرة أن دين الإسلام هو الحق، متناسب لما يقول وعندهم في الأناجيل اختلافات كثيرة لا نجد اختلافا واحدا في القرآن. لذلك ربنا يقول إيه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني الآن عندكم ديانات، عندكم التوراة محرمة، عندكم الأناجيل محرمة، عندكم شرائع يعني، أو عندكم أديان، لا أقول أديان بالنسبة الصحيحة أو أنها من عند الله، لا، إنما افتراها أصحابها كيهوذا، الإبراهيمية، الهندوك، كل هذه، كل هؤلاء لهم كتب، لهم كتب. هذه الكتب تجد فيها اختلافات كثيرة جدا جدا جدا في الصفحات المتقاربة، لكن لما تنظر إلى كتاب الله عز وجل لا تجد فيها خرما واحدا، بل هو متصل السند، لم ينقله واحد عن واحد، بل تنقله الأمة عن الأمة. ولهذا السند هذا اختص الله عز وجل به أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يرضى واحد من ثقات أهل العلم بنقل واحد، بل لما كان في خلافة عمر، في آخر خلافة أبو بكر عمر، لم يكونوا يقبلون القرآن من واحد، بل يأتون هذا يخرج الثاني، وأن هذه الآية أقر عليها فلان، فأجمع الصحابة على المصحف، على القرآن، وأنه من عند الله عز وجل ليس محرفا. ثم بدأ الشيخ رحمه الله يسرد الأدلة على الصلاة والزكاة، فقال ودليل الصلاة والصيام، وثم ماذا؟ ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الصلاة والزكاة من أركان الإسلام. الآن الشيخ رحمه الله عليه يقول وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه أركان البناء. البناء لو حذفت منه ركن يثبت؟ لا يثبت. لو أن رجلا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم امتنع عن الصلاة والزكاة والحج والصيام، امتنع عن كل هذه الأعمال، هل يثبت إسلامه؟ ها؟ ها؟ الآن انتبه. ها؟ شوف، رجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لم يصلي قط، امتنع عن الصلاة الكلية، لم يصلي مرة، لم يحج، لم يزكي، هو معترف نعم بأنها من عند الله وأنها واجبات وأركان، لكن لم يفعل شيئا من ذلك، فهل يثبت له الإسلام؟ ها؟ طيب شوف، نعم يثبت لي. لا احنا لا نتكلم عن الاستحلال ولا عن الدخول، نتكلم رجل مقر. طيب طيب هذه المسألة تسمى عند أهل العلم بمسألة جنس العمل، وهذه مسألة حادثة. مسألة ايه؟ حادثة. معنى ايه معنى مسألة حديثة؟ يعني لم تعهد من كلام السلف. جنس العمل، ايه معنى جنس العمل؟ هذه المسألة ألفت فيها رسائل بل كتب، ألف فيها كتب، فمن قائل بأنه مؤمن أو مسلم، ومن قائل لا إسلام له. أي دعوة أتت بها رسول الله؟ التوحيد. إيه معنى التوحيد؟ إيه معنى الإسلام؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أتى فأمر الناس بلا إله إلا الله محمد رسول الله وحسب؟ ها؟ بل أمرهم بأشياء أخرى، أمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، أمرهم بهذه من أمرهم، أمرهم. الذين امتنعوا عن فعل هذه الأشياء، الآن نحن بين قولين، أنا لا أفصل في هذه المسألة، يعني هذه المسألة لن أتكلم فيها اليوم، لكن سأعرض لكم أشياء ثم نفصل في المرة القادمة، لأنها مسألة خطيرة جدا، لأن الذين يقولون بأن إسلامه ثابت منهم طائفة رحمه الله يتهمون الذين لا يثبتون إسلامه بالتكفير، والذين يثبتون الذين لا يثبتون إسلامه يرمون هؤلاء بالإرجاء. خلاص، لفظ جنس العمل، لفظ حادثة، لفظ حادثة بعبارة وجيزة، جنس الكل، العمل، الصلاة عمل، الزكاة عمل، الحج عمل، هذه أعمال. فهل لو فرضنا مثلا رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم قيل له صلي، يقول لا أصلي، صم لا أصلي، زك لا أزك، لا أزك، حج لا أفعل، امتنع عن كل ذلك من أول إسلامه إلى أن مات، هذا الرجل فعل شيئا من ظواهر الإسلام؟ ها؟ لم يفعل، لم يفعل شيئا من هذا. فهل إسلامه حقيقي، إسلام ثابت صحيح؟ هل هذه الأركان، هل هذه الأركان من تركها يكفر؟ ها؟ شوف اسمع، تارك الصلاة ألم يختلف فيها العلم؟ إذن عندنا ثلاث يقولون بأن من ترك الصلاة لم يكفر، خلاص بقول الجمهور. الحج السلف أجمعوا على أن تارك الحج تكفر لك. خلي بالك إحنا الآن نتكلم لا عن الاستحلال ولا الجحود، الاستحلال والجحود كفر خلاص، حتى لو صلي يعني رجل يصلي طيلة عمره وهو جاهد لفرضية الصلاة هذا يكفر خلاص. رجل يحج ومعتقد أن الحج ليس من فرائض الله عز وجل هذا يكفر، يبقى حتى لو كان مقر يعني حتى لو كان فاعل لكن ليس مقرا. فلا نتكلم لا على الاستحلال ولا على الجحود، نتكلم على تكاسل أو لم يفعلها خلاص. الزكاة اتفق السلف على أنه لم يكفر، طائفة من أهل العلم قليلون قالوا يكفر، لكن الجمهور على أنه لا يكفر. الحج الجمهور على أنه لا يكفر، الصيام على أنه لا يكفر خلاص، لكن اختلفوا في تكفير من؟ الصلاة. نعم اختلفوا في تكفير بقية المباني لكن على خلاف يسير خلاص. طيب هم فرقوا أو قالوا بأن تارك الزكاة ليس كافرا، تارك الصيام ليس كافرا، تارك الحج ليس كافرا، واختلفوا في تارك الصلاة. طيب هذا يقولك على إيه؟ ليس المراد أن يترك عملا، يترك صلاة مثلا فقط، لا يترك كل الأعمال، يترك كل الأعمال، لا يصلي مرة ولا يزكي مرة ولا يحج ولا يفعل ولا يفعل شيء أبدا إلا أنه تلفظ بكلمة التوحيد خلاص. ما هو قول المرجئة؟ أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. السلف يعني وهذا يعني لعلنا ندخله في قوله والإيمان لو أركان ستة ونتكلم فيها. الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. الشافعي رحمه الله كما نقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع قال وأجمع الصحابة والتابعون له بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل. وذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد إجماع أهل العلم على أنه لا إيمان بلا نية ولا نية بلا إيمان ولا نية بلا عمل خلاص. هذا إجماع من أهل العلم على ماذا؟ على أن العمل داخل في ماذا؟ في الإيمان. لكن هل لما أدخلوا العمل في الإيمان جعلوه شرطا، يعني جعلوه شرط صحة أم شرط كمال؟ لو قلت شرط صحة كنت مع الذين يقولون بتكفير أنه من امتنع عن أداء عمل من الأعمال كفر، وإن قلت بل هو شرط كمال فلا يجب على كل أحد أن يفعل الكمال فيثبت إسلام. أطرق لكم المسألة ها؟ ها؟ أطرق لكم المسألة و تكلم نعم ها؟ ها؟ طيب هذه المسألة سؤل عنها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله عمن يقول بجنس العمل. جمهور أهل السنة على أن تارك جنس العمل كافر، جمهور أهل السنة على أن تارك جنس العمل كافر. وقلنا بجنس العمل يعني إن تماشينا وإن كنا لا نحب أن نجاري الناس في ألفاظهم، الأصل أن نضع الكلام على كلام أهل السنة سلفا، وأما الكلام الحالي فهذا يحمل معاني كثيرة وقد تزل القدم بسبب لفظة واضح. لكن طالما أن المسألة ذكرت وانتشرت في الناس وولف فيها الكتب والردود فإذا يعني نسلك معهم النفس. إن كان الأصل في أهل السنة أنهم لا يحدثون كلاما يحتمل المعاني، ولذلك لما تذكر هذه الكلمة لا تجب مباشرة ولكن تفصل ماذا تريد عن جنس العمل. هل تقصد جنس العمل بعينك، يعني جنس الصلاة، أم تريد جنس الزكاة، أم تقول جنس المباني كلها؟ ها المراد جنس الأعمال كلها. خلاص نعكس المسألة قبل ما نفصل في المسألة دي، نعكس الموضوع. رجل يصلي ويزكي ويصوم ويحج البيت ويفعل هذه الأشياء الأركان، وهو قادر على أن يتلفظ بكلمة التوحيد، هو يقر بها يعتقدها لكنه ما تلفظ بها، هل يثبت إسلامه؟ ها نشاء نشاء أتر. جمهور أهل السنة على أنه كافر، قال بذلك الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، قالوا بذلك. شيخ صالح هؤلاء قالوا بأن من ترك العمل وامتنع عنه بالكلية كفر. وجماعة من أهل العلم عندنا في مصر وفي الأمة، لكن الذين يعني تكلموا بهذه المسائل أكثر عندنا في مصر، قالوا بأنه لا يكفر. وهذه المسألة وإن كان الأسلم فيها ألا تذكر في الناس حتى لا يتكئ الناس عليها، حتى عند الذين يقولون بعدم كفر، لأنني أرى الله والله أعلم أن المسألة لا فائدة من ذكرها، لا فائدة من ذكرها. فمثلا لو قلنا بأن من ترك الأعمال كلها لم يكفر، ما الفائدة؟ أليس هذا أقرب إلى اتكال الناس على ذلك؟ طيب لو قلنا بأنه يكفر، ما الضرر؟ ما الضرر؟ ما هو الضرر؟ لو قلنا بأنه يكفر، من تركها كفر، من ترك العمل كله كفر. طيب الذي أدين الله عز وجل به في هذه المسألة في حدود ما علمت أنه لم يأتي دليل على كفره، لم يأتي دليل على كفره، وليس عندنا نص في ذلك. ولكن قد أكون متوقفا في هذه المسألة، وإن كنت أعتقد هذا لكني ما زلت أبحث فيها لرغبتي في القول الثاني. نعم نعم نعم نعم صحيح. نعم نعم لا بس المسألة أخرى. نعم نعم نعم هذا يستشهد به في أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا الكلام نحن نتكلم منه في الظاهر، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أو قاتل أو بكر قاتل الذين تركوا الزكاة، لكن ما تركهم كفرا، يعني ما قتلهم كفرا، ما قتلهم كفرا حتى تفرق، يعني ما قتلهم أنهم ابتدوا وكفروا، لا. الإمام لو تمالى الناس على ترك فريضة قاتلها، لو تمالى الناس على قتل، لو أهل بلد تمالأوا على ترك صلاة أو ترك حتى في صلاة واحدة، مثلا لو فرضا يعني أن هذه البلدة اتفقوا أنهم لا يصلوا الظهر في اليوم الفلاني، فإن لأمير المؤمنين الحق في قتالهم حتى يصلوا. لو أنهم تركوا الأذان حتى عرف أذان واحد، فلأمير المؤمنين الحق في قتاله. واضح؟ طيب عندك سلام؟ نعم نعم نعم نتكلم نتكلم عن مسألة أخرى. يعني إن كنا نقصد بأن أهل السنة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، والعمل عمل الجارحة وعمل القلب وعمل اللسان، فعلى تفصيلات. لكن هذه المسألة كان مسألة صلاة الجماعة، فأهل العلم اختلفوا هل تارك صلاة الجماعة يأثم أم لا يأثم. فالذين يقولون بأنه لا يأثم يقولون مع ذلك والخسران كل الخسران من ترك صلاة الجماعة. واضح؟ لكن هذه مسألة سنفصل فيها في ليس في هذه المرحلة، يعني في هذه الكتاب، هذا الكتاب يبقى لنا فيه محاضرة واحدة إن شاء الله وننتهي منه. وهو كما قلت لكم ليس هذا الكتاب معنيا بالبسط والشرح، إنما يعني سيأتي معنا في كتاب اللمعة، كتاب كشف الشبهات، مواضع سنتكلم فيها على هذه المسائل على وجه التحديد، ونذكر كلام أهل العلم سلفا وخلفا والرد عليه في موضعها. لكن هذه أشياء أذكرها رؤوس، يعني رؤوس أقلام فقط، وأما البسط والشرح سيأتي في الموضع، وإن كان يحسن ألا نذكر هذه المسألة أصلا، لكن سيأتي معنا إن شاء الله ذكرها في موضع ذكره. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.